الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. لا بأس بذكر رواية اعتبرت بها من كتاب التوحيد للشيخ الصدوق رحمه الله، وهو من كبار علماء المذهب الشيعي من المحدثين. إن شاء الله هذه الرواية لها ربط وثيق في العقائد الإمامية. يقول: حدثنا محمد بن موسى، ينقل السند إلى أن يقول عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر. المفضل بن عمر أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. قال عن المفضل بن عمر قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى ضمن للمؤمن ضمانا، يعني الله جعل للمؤمن ضمان، ضمن له ضمانا. إن الله تبارك وتعالى ضمن للمؤمن ضمانا. قال: قلت: وما هو؟ يعني يسأل الإمام المفضل بن عمر، يسأل الإمام: ما هو هذا الضمان الذي ضمنه الله سبحانه وتعالى للمؤمن؟ قلت: وما هو؟ قال: ضمن له إن هو أقر له بالربوبية. إن هو أقر له بالربوبية ولمحمد، يعني أقر لله بالربوبية ولمحمد صلى الله عليه وآله بالنبوة ولعلي عليه السلام بالإمامة. إذن كم إقرار؟ إقرار لله المؤمن الذي ضمن الله له ضمانا. بعدين راح يجي ما هو هذا الضمان. أولا على هذا المؤمن أن يقر بالله سبحانه وتعالى بالربوبية، وإن شاء الله راح نذكر في مباحث الكتاب لنبين معنى الربوبية اللي هي إحدى مباحث التوحيد إن شاء الله. إن هو أقر له بالربوبية ولمحمد صلى الله عليه وآله بالنبوة ولعلي عليه السلام بالإمامة. تسجيل ما هو سيدي ولا من جرر فأزح عليه. هذه ما تفتح سيدي الجرر. معذرة. الربوبية مسألة عقائدية أم ماذا؟ مسألة عقائدية، بس راح نوضح بين العقائد وغير العقائد من علوم الدين. الربوبية أصل من أصول الدين، والنبوة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، نبوة الأنبياء بشكل عام، ونبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشكل خاص أيضا من العقائد، وكذلك الإمامة لعلي بن أبي طالب. إذن أهم شيء شنو؟ الإقرار بالربوبية، يعني بالتوحيد لله سبحانه وتعالى، والإقرار لمحمد بالنبوة صلى الله عليه وآله وسلم. الإقرار يعني الاعتراف، والاعتراف بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. بعد وأدى ما افترض عليه، يعني أول شيء العقيدة، الإقرارات الثلاثة أولا، بعد ذلك شيء يقول الإمام: وأدى ما افترض عليه. يعني هناك تكاليف شرعية الله سبحانه وتعالى كلف الإنسان بها بعد أن يقر بالله، بعد الإقرار بالنبوة، وبعد الإقرار بولاية أهل البيت، بعد ذلك راح يصير عليه أن يؤدي تلك التكاليف الحلال والحرام وما يرتبط بالمسائل الفقهية. إذن قدم الإمام، قدم المسائل العقائدية، واضح إن شاء الله، وبعد ذلك ذكر المسائل الفرعية. المسائل العقائدية واضح الإقرار بهذه الأمور الثلاثة، وأما المسائل الفقهية الشرعية العملية عبر عن الإمام بهذا التأمين. فضل الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأدى ما افترض عليه. زين، ماذا ضمن له؟ شوف قدم هاي المقدمة، يعني إذا أقر بهذه الأمور الثلاثة وامتثل للتكاليف الشرعية الحلال والحرام جعلنا الله وإياكم من الممتثلين لهذه الرواية. ماذا يعطي؟ ما هو الشيء الذي ضمنه الله إليه؟ قال أن يسكنه في جواره. قال المفضل بن عمر: قلت فهذه والله الكرامة التي لا يشبهها كرامة الآدميين. قال عليه السلام، قال ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: اعملوا قليلا تتنعموا كثيرا. إذن المدار على العقيدة وليس العمل، العمل يأتي بعد العقيدة. احنا راح نبدأ في المقدمة. احنا هذا الكتاب عقائد الإمامية للشيخ المظفر. المقدمة بعد انتم تقرونها ان شاء الله، اي فما راح نقراها، بس انتم ان شاء الله من خلال قراءتكم اذا راح تستفيدون منها ان شاء الله تعالى. بس المهم كون تتفاعلون ويا الملزمة اللي راح انا اعطيكم اياها، لعله ما داخل هاي الملزمة بالامتحان، ما ادري، احنا بعدنا هاي بداية الطريق، قد تكون داخلة وقد ما تكون داخلة، لكن بالتالي شيء، بالتالي هي لا تخلو من فائدة بالنسبة لكم. عندنا هنا مقدمة أنا كاتبها: لا يخلو دين من الأديان أو مذهب من المذاهب من منظومة عقائدية وفقهية وسلوكية. أريد أقول كل دين من الأديان لابد أن يكون له شنو؟ منظومة عقائدية ومنظومة عملية يعني فقهية ومنظومة سلوكية أخلاقية. كل دين من الأديان وكل مذهب من المذاهب، يعني حتى اليهود عندهم عقائد وعندهم أمور شنو؟ فقهية، وكذلك عندهم أمور شنو؟ أخلاقية. طبعا أخلاقية بحسب ما تنسجم مع منهجهم، واضح إن شاء الله؟ قد تكون هي ما مقبولة عندنا، ولكن بالتالي عندهم مقبولة لو ما مقبولة. كذلك المسيح، النصارى أيضا عندهم، لابد يعني حينما تقرأ كتب النصارى تجد أنهم عندهم مجموعة من العقائد نسميها منظومة، ماكو مشكلة، وعندهم منظومة فقهية وكذلك منظومة أخلاقية. لا يخلو دين من الأديان أو مذهب من المذاهب من منظومة عقائدية وفقهية وسلوكية. والدين الإسلامي أحد هذه الأديان أم لا؟ أحد هذه الأديان. فبالتالي احنا قلنا شنو؟ كل دين لابد له من منظومة عقائدية وفقهية وأخلاقية سلوكية سميها. والدين الإسلامي دين أو ليس دين؟ بالتالي أيضا هو أيضا عنده ماذا؟ هذا الدين يشتمل على منظومة عقائدية وفقهية وسلوكية. والدين الإسلامي أحد هذه الأديان، يمتلك منظومة عقائدية وفقهية وسلوكية. والمنظومة التي يمتلكها الدين الإسلامي أعظم من جميع المنظومات والأفكار والعقائد الموجودة عند الأديان الأخرى. ونفس هذا الدين الإسلامي أيضا فيه مذاهب شتى، يعني مذاهب متعددة. والمذهب الذي يمثل الدين الإسلامي هو مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. لا نقول هذا جزافا لأننا نعتقد بهذا المذهب أبدا، يعني أنا حينما أقول أن المذهب الشيعي هو الذي يمثل الدين الإسلامي هذا لا يعني أنني متعصب، وإنما من خلال العقائد التي نعتقد بها. يعني هناك عقائد بالله سبحانه وتعالى، عقائد بالنبوة، تختلف عن عقائد آخرين من المسلمين. على كل حال كل علم نريد ندرسه الآن، هذا يسمونه علم العقائد أو علم أصول الدين. كل علم نريد ندرسه راح نقسمه بهذا التقسيم. الدين، هنقول الدين الإسلامي بعد، ما لنا علاقة بالأديان الأخرى. الآن الدين الإسلامي بشكل عام يتكون من خلينا ثلاث، هي منظومتين بس إحنا نقدر نعمل سوي ثلاثة ما في مشكلة. عقائد، أخلاق، العقائد لها اسم آخر، أصول، أصول الدين، الفقه، فروع الدين، الأخلاق بعد السلوك، سلوكيات. سلوكيات فردية، سلوكيات اجتماعية. الآن كفرد أنت حينما تراجع مثلا رسالة الحقوق للإمام السجاد عليه السلام، تجد الإمام السجاد يتحدث عن سلوكيات أخلاقية، واضح له واضح. يعني أنت كفرد بينك وبين الله سبحانه وتعالى أكو أخلاق معينة لا بد أن تتصل بها حتى تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. بينك وبين أخيك أيضا أكو شنو سلوكيات وأخلاق معينة، بينك وبين خادمك أنا، بينك وبين والديك، بينك وبين المجتمع، بين المجتمع الذي أنت تعيش فيه والمجتمعات الأخرى، لا بد من وجود سلوكيات في هذا المجال. إحنا ما شنو راح نعرفه الأخلاق، علم الأخلاق عبارة عن القيم الأخلاقية التي تضبط وتنظم سلوك الإنسان. إن شرف من الأخلاق الله سبحانه وتعالى حينما جعل لنا مثلا آيات قرآنية تتحدث عن الأخلاق، أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم حينما وضعوا لنا منهجا أخلاقيا ماذا يريدون؟ يريدون منا هذا الأمر، ضبط وتنظيم سلوك الإنسان حتى لا يكون سلوك الإنسان غير منظم. واضح إن شاء الله؟ هذا مو كلامنا، يعني إحنا فقط راح نعطي تعريف، وهذا أيضا فقط راح نعطي تعريف، راح يكون كلامنا وين؟ في أصول الدين، لأن هذا الكتاب تقريبا يتكلم عن الأصول، وإن كانت فيه بعض الكلمات عن الفروع إن شاء الله راح نتعاون عليه. طبعا سلوك الإنسان كنا سلوك فردي وسلوك شنو؟ أنت كفرد وأنت كفرد بين المجتمع أو كمجتمع بين المجتمعات. سلوك الإنسان الفردي والاجتماعي. عن واضح الروايات في ذلك رسالة الحقوق منهج متكامل يبين لك السلوكيات والأخلاقيات الإسلامية. واضح إن شاء الله؟ أكو بغمض لا ما بغمض. يبقى الفقه إشراح إحنا فروع الدين. شين هي فروع الدين؟ وهي فقط عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وهي عبارة عن أحكام، أحكام تكاليف ما في مشكلة، أحكام شنو؟ شرعية. من أين صادر هذه الأحكام الشرعية؟ حلال حرام، واضح إن شاء الله؟ وهي عبارة عن أحكام شرعية صادرة من جهة المولى سبحانه، صادرة من الله سبحانه وتعالى. لأي غاية صدرت هذه الأحكام الشرعية؟ هذه لام الغاية سنون لتنظيم حياة الإنسان. بعد واضح الصلاة كيف أصلي، كيف أصوم، كيف أحج، كيف أمر بالمعروف، كيف أنهى عن المنكر. إذا صار عندي سهو في الصلاة مثلا بين الركعة الأولى وركعة الثانية، من اللي يتكفل بهم ولا؟ علم الفروع. شلون نتحلى بالأخلاق مع أخي العزيز، مع مجتمع، مع والدي، من اللي يتكفل بهم؟ طبعا هو اكو ترابط واضح للمواطن، يعني احنا ما نقول الاخلاق او علم الاخلاق منفصل تماما عن الفقه ومنفصل تماما عن العقائد، ابدا. نعم علم الاخلاق علم لوحده، علم الفقه علم لوحده، علم العقائد علم لوحده، ولكن هذه العلوم الثلاثه كلها راح تكون لي منظومة الدين. شنو؟ الإسلامي. فبالتالي تحت أي إطار راح تكون؟ تحت إطار الدين الإسلامي. إذن حتى لو كان كل علم مبحوث لوحده يوجد ترابط؟ لو ما يوجد ترابط قطعا يوجد ترابط، لأن الدين الإسلامي لا يتكون من العقائد حتى نقول لا يوجد ترابط، وإنما يتكون من هذه الأمور الثلاثة. طبعا هو أمور أخرى أيضا تتفرع من هذه، إحنا كلام وياك الآن جيد. الآن هسه صارت لكم نظرة إجمالية عن هذه المسائل الأخلاقية والمسائل الفقهية إن شاء الله. هذا هو كلامنا هنا، راح يكون عقائد أصول الدين. أصول الدين شنو؟ عبارة عن العقائد والأفكار. لا توحيد أحسن. هي إيش راح نعبر عنها؟ عبارة عن العقائد والأفكار التي يحملها الدين الإسلامي ويلزم المسلمين بها. يعني أنت لديك تصير مسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا لا لا لا، عبارة عن العقائد والأفكار التي يحملها الدين الإسلامي ويلزم هذا الدين الإسلامي يلزم المسلمين بها. يعني ينبغي أن يعتقدوا بها. عبارة عن العقائد، أنا كلها راح أكتبها إن شاء الله، راح أرتبها. أنا هنا كلام راح يصير كلام لعله مو فصيح، بس راح أرتبها لكم بالش اسمه أسلوب فصيح. ما أكو مشكلة إذا تكتبها ما تقوي نفسك، هم تعود تكتب. ومقالة عن الإمام الصادق عليه السلام، مضمون هذه المقالة أنه الإمام يؤكد على مسألة الكتابة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياكم الله. تفضل أخوي شيخنا العزيز. قيدوا، نعم قيدوا العلم بالكتابة. أنا خادمكم جربت الكتابة، كنت أكتب كثيرا واستفدت كثيرا من الكتابة. قلت ما بدي أكتب، حتى إذا أنا أعطيك ملزمة، مع ذلك إذا تكتب أفضل. يعني مو ملزمين أنتم بالكتابة، مو واجب عليكم الكتابة، بس الأفضل لكم أنتم يعني تستفيدون. يلا على راحتكم، أنتم أعلمون. نتحول على إلى سبب التسمية إلى موضوع تبي ما شوفنا مضمومين. ما أدري. يلا إن شاء الله هي توصل لكم، إن شاء الله توصل لكم. لا خلصت قلنا خبر. وتنظيم سلوك الإنسان. وتنظم سلوك الإنسان الفردي والاجتماعي. يعني كلها تنظيم. حتى هذا ترى هم ينظم الفكر والعقيدة. واضح نفهم. بدل ما تؤمن بإله مثلاً، خلينا نقول البعض يؤمن بإله شنو؟ مثلاً يؤمن البقرة إله، لأن يعني البقرة إله. البعض يومين مثلا بأن هذا تمثال إله. الأصول ايش راح تسوي؟ هم راح تنظم الفكر، راح تنطيك فرد معلومات وتنطيك فرد عقيدة صحيحة، تنظم عقيدتك، خليك تؤمن بإله وهو الله سبحانه وتعالى. واضح إن شاء الله. راح نجي لهاي إن شاء الله تفصيلا بعون الله تعالى. هذا عبارة عن القيم الأخلاقية التي تضحك وتنظم سلوك الإنسان الفردي والاجتماعي. طبعا احنا ديني، نحن دينيون ام لا دينيون؟ دينيون، حسنا. فبالتالي دستورنا من اين ناخذه؟ نحن كمسلمين نعتقد بالله سبحانه وتعالى، لابد ان يكون عندنا دستور واضح له مواضح. هذا هو الدستور. هذا الدستور من اين ناخذه؟ ناخذه من القران والروايات، يعني من الله سبحانه وتعالى، من الله، ولكن مو مباشرة بواسطة النبي، مو بواسطة الأئمة صلوات الله وسلامه عليه. هذا صار منا الأخوان، شوف هذا صار منا. يلا على شاء الله. لا لا على راح تبعتوه بعد أمر إذا. المسلم واجب. طبعا اكثر التقسيمات هم يقسمون الدين الى اصول دين والى فروع الدين. الاخلاق وين يدخلون؟ تحت الفروع. واضح لهم واضح بشكل عام، بس انا سويت راسا ثلاثه، هي قسمان هم ماكو مشكله، لكن احنا سويناها ثلاثه. يعني في باقي الكتب مثلا الشيخ صباح تقي اليزدي دروس العقيده يذكر الأخلاق، ولكن في ضمن من فقط يقسم الدين الإسلامي إلى أصول دين وفروع دين. طبعاً قلنا إحنا قلنا هذا أيضاً تتفرع عليها علوم أخرى. عندنا بعد علوم القرآن أيضاً راح تتفرع منه. عندنا علوم القرآن مرتبطة بالفقه، علوم القرآن مرتبطة بالأخلاق، وعلوم القرآن أيضاً مرتبطة بالعقائد. تفسير مثلاً الأخلاق مو بالأصول دين، يعني مو بالعقل، العقلاً الأخلاق. لا الأخلاق ممكن بعض الأخلاق، يعني ممكن بعض الأخلاق تثبت بالعقل، بس بشكل عام إحنا نأخذها من أين؟ نأخذها من القرآن الكريم ومن السنة الصحيحة الواردة عن المعصومين، وليس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقط، بخلاف أهل العامة، أهل الخلاف الذين لا يعتقدون بإمامة أهل البيت، يعني السنة اللي يسمونهم سنة وإن كانوا هم ليسوا بسنة. هؤلاء يعتقدون أن السنة تؤخذ من النبي فقط، إحنا نقول لا، السنة تؤخذ من المعصوم، سواء كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أحد أئمة الاثني عشر صلوات الله وسلامه عليه. إن شاء الله نمسح. إذا أخذ قمود مولاي نبوهن عليه طاقة قمود من دار السنة. يعني مجرد مقدمات، يعني لحد الآن لم ندخل في صلب العقائد. عندنا تقسيم آخر، أكو تقسيم آخر أيضا، بس هسه بعد ما راح نبدأ. إحنا شنو سمينا؟ إحنا مو قلنا عندنا أصول دين، وعندنا شنو؟ من الأخلاق عند خلاص جوامع أصول دين فروع دين. أكو شبه بين الكلمتين؟ نعم. أكو شبه دين بالدين أحسن، يعني أكو اشتراك وأكو افتراق. هذه أصول وهذه شنو؟ فروع. هذه منسوبة إلى الدين، مضافة إلى الدين، إن شاء الله تأخذون بالنحو، مضافة مضافة إليه، فروع الدين وأصول الدين. عفوا أنا ما أكلم. إذن الأصول والفروع عند المسلمين مضافة إلى من؟ إلى الدين. ماذا نريد من الدين؟ السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله. لا ليش من الباب على العدل. إذن هذه الكلمتين تشتركان في الدين، وتختلفان أن الأولى أصول والثانية شنو؟ الآن سؤال، راح نسأل سؤال، ما ما هو سبب تسمية العقائد بأصول؟ سؤال آخر، ما هو أو تكمل لهذا السؤال، سبب تسمية الفقه أو الفقهيات بفروع الدين؟ ولازم أكو سبب من الأسباب. أصول الدين لازم نجي نحلل كلمة أصول الدين. الدين بعد ما عندنا مشكلة به، هو الدين الإسلام سواء هنا يعني في أصول الدين أو في فروع. أريد نحلل كلمة أصول. طبعا كلمة أصول جمع، لماذا جمع لكلمة أصل؟ أصول جمع لكلمة أصل، والأصل في اللغة يعني في لغة العرب هو الأساس، هو الأساس الذي يبنى عليه غيره. يقولون أصل البيت يعني أساسه الذي يبنى عليه البيت، واضح؟ كلما كان الأساس قويا كان البيت شنو؟ هذه مسألة لا بد من الانتباه إليها. أصول جمع، جمع لكلمة أصل، يعني هنا جمع أصول ومفردة هذا الجمع أصل. والأصل في اللغة هو الأساس الذي يبنى عليه غيره بشكل عام. يضربون مثال مثلا البيت أصله أساسه هو شو يسمونه هذا البيت يسمونه دائما يقوون على ما شنو، كلما كان قويا صار البيت شنو قويا. فإحنا هم لازم نقوي عقائدنا خاصة في هذا الزمان، خاصة في هذا الزمان، يعني الهجمات جدا الآن نحن محاربون على المستوى العسكري، محاربون على المستوى السياسي، على المستوى الفكري العقائدي، واضح ولا مو واضح؟ حتى على المستوى السلوك الآن سلوكيات بعض الشباب الله يحفظكم إن شاء الله جاي يتخلقون الأخلاق وسلوكيات تابعة للغرب، واضح إن شاء الله؟ فحرب هي هذه، حرب لا تنتهي إلى أن يظهر الإمام عبد الله عليه وسلم. شيخ أسهل الجواب هو الكريم دول؟ لا، هذا مقدمة الجواب أو لا، هذا مقدمة. أنت الآن أنا قلت لك راح تجي لك الملزمة بأسلوب علمي إن شاء الله، يعني ما راح يصير السؤال مثلا والجواب، واضح إن شاء الله؟ بس هنا تكون الفكرة تكون واضحة. أي أما الملزمة بعد إن شاء الله تجيك بشكل مرتب، هذا جزء من الجواب. إحنا مدام قال ما هو سبب تسمية العقائد بأصول الدين وتسمية الأمور الفقهية أو الفقهيات بفروع الدين، إحنا لازم نجي نحدد كلمة أصول، فهذا جزء من الجواب وليس كل الجواب. شيخنا ما الأساس الذي يبنى عليه؟ الذي يبنى عليه، يبنى يبنى عليه غيره، يعني بشكل عام كل شيء يبنى عليه غيره فهو أساس، سواء كان أساس البيت أو غيره، واضح إن شاء الله؟ حتى نعرف ليش نقول أصول الدين، وراح تبين أن أصول الدين يعني هي الأمور الأساسية، الأمور والمعتقدات الأساسية التي يبنى عليها شنو؟ الدين. حتى الفروع تبنى على يمن الفروع، بعد تضح تضحت لو ما تضحت الفروع، يعني ما تبنى على غيرها، واضح؟ الفروع ما تبنى لغة، الفروع لغة نقول الفروع جمع لكلمة فرع، والفرع ما يتفرع عن الأصل، والفرع ما يبدا فرعا عن الاصل، او بعباره اخرى ما يبنى على الاصل. طبعا هذه تعاريف شنو لغويه، يعني الاصول جمع لكلمه اصل، والاصل في اللغه هو الاساس. هذا الاصل بحسب التعريف اللغوي، واضح ان شاء الله. والفرع عرفناه بحسب التعريف اللغوي. راح نجي للتعريف الاصطلاحي. التعريف الاصطلاحي يعني في اصطلاح العلماء ماذا يريدون من اصول الدين. احنا فرعنا المساء عرفنا اصول الدين، بعد نحتاج ان تكره لو ما نحتاج ان نكره بعد نذكر ان شاء الله. زين هسه الان بحسب التعريف اللغوي عرفنا ان الفروع ما تتفرع عن الاصول، والاصول هي التي يبنى عليها ماذا الفروع، او تبنى عليها الفروع. يعني لولا الاصل اكو قيمه للفروع؟ خلي بالك، لولا اصل البيت او اصل هذا البناء اكو قيمه للسقف مثلا او للجدران؟ لهذا السبب احنا الروايه مساء دققنا عليه، روايه عن الامام الصادق عليه السلام شنو قال؟ قال في مساله ان الله ضمن للمؤمن شنو ضمانا، بس شنو يريد من المؤمن؟ قال ان هو اقر له يعني لله بالربوبيه. خلي بالك مساله عقاديه او لا؟ اولا شوف قدم، حتى الامام قدم العقيده. شو يريد يقول الامام؟ يريد يقول ترى العقيده اصلا، واخر الاحكام الشرعيه. شو يريد يقول؟ ترى الاحكام الشرعيه شنو؟ فرع، ما اقول مو مهمه، ولكن اهميه الاصل مقدم على اهميه الفرع. شوف شنو قال الامام، حتى نربط هذا الكلام بكلام الامام الذي هو امام الكلام. ان هو اقر له بالربوبيه، ان يقر الانسان بربوبيه الله ولمحمد صلى الله عليه واله وسلم بالنبوه، هذه كلها عقائد، ولعلي عليه السلام بالإمام. بعد ذلك شنو ذلك؟ وأدى ما افترض عليه، يعني أدى الأحكام الشرعية التكليفية، يعني امتثل للأحكام، يعني بعد التوحيد بعد العقيدة يأتي دور العمل. احنا راح نمتلك، احنا عرفنا بس ماكو مشكلة أصول الدين في الاصطلاح. نقول في الاصطلاح الكلامي، سامعين بهذا العبارة؟ علم الكلام، علم الكلام هو نفسه علم العقائد، واضح ان شاء الله. اصول الدين في الاصطلاح الكلامي او الاصطلاح العقائدي، لما راح يصير كما شفتم العقدي، لان شنو العقيده؟ عقد في القلب مو مجرد كلمات. هاي كنا ان شاء الله راح نقف عليه. أصول الدين في الاصطلاح العقادي هي شنو؟ هي الأفكار والمعتقدات. هل سألتها خلصنا من المسحة؟ المسحة كلمة فرع، الفروع جمع لكلمة فرع، والفرع ما يتفرع عن الأصل. وهذه توضيح اكتب وراءه بعبارة أخرى، الفرع ما يبنى على الأصل. يعني بعبارة أخرى خليها كلمة أنا ما ذكرتها، ألو الدوسة. أهم شيء ماكو غموض إن شاء الله، ما دام ماكو غموض. أما ترتيب الكلام ترتيبه من ناحية علمية إن شاء الله، ومن ناحية لغوية، من ناحية يعني كترتيب كلمات عقائدية مثلا بشكل فصيح، بعد أنتوا راح تعتمدون على اليمن على المنزلة. المنزلة راح تجيكم مرتب إن شاء الله بعد ما تمدحونا بالخير والتوفيق إن شاء الله. فبعد ماذا نشوف مدى اهتمامكم ان شاء الله بالحد على مود ما ادري الملزمه تبقون مطالبين بها انتم بعد هذا تتقررون او تبقون على الكتاب كامتحان يعني اذا الله سبحانه وتعالى جعلنا من الاحياء هذا امر انتم لكن بالتالي الملزمه لابد من قراءتها يعني انا اذا جبت لكم بس خلاص انا ما اجيب لكم كل واحد راح اجيب واحده ان شاء الله وانت تستنسخونها ماكو مشكله؟ لابد من قراءتها للاستفاده مو كحكم شرعي للاستفاده لان انا هم اخذها من اساتذه يعني اساتذه الان بالنجف فقط عن من مو من عندي يعني من اساتذه لهم خبره في هذا المجال بس شنو كنا اصول الدين؟ الاصطلاح العقائدي هي الافكار والمعتقدات التي يلتزم حتى لو يختلف المعنى واحد ما احنا قلنا يلزم الدين اتباعه بها ويلتزم بها الدين الاسلامي انا راح طبعا التعريف راح ارتب ايضا بالنفس مسألة كذا والفروع بعد هي المسائل الفقهية تحتاج اكتبها لو ما تحتاج واضحة صارت إن شاء الله إن شاء الله مولانا هم مظلوم لأن ما جاي يشوفنا بعد أنا ما أدري لازم نسحب أصل بزا وش يقولون أنا خادم لكم يعني لا نظروا لي كأستاذ أبدا نظروا لي كخادم وأنا هم يوسف لي أنا قاعد أكرسي أنتوا قاعدين إيش بس بعد أخذت إذن من عندكم وأنا أكيد يعني من خلال تحصيلكم الأكاديمي قطعا أنتوا عندكم معلومات معتد بها إن شاء الله وأنا هم استفاد من الكم أكو أحد الأخوة الآن هو بالمرحلة الثانية صراحة أنا مرات فترة هم درست بس ما شاء الله ذكر كلش يعني بعض الأمور أنا استفدت منه وصل لي يمكن سنتين سنة ثانية كثيرا ما استفدت منه هسواها إن شاء الله موالي هذه كلها مقدمات احنا عندنا تقسيم اخر او نبقى بسبب التسميه بعد عندنا كم ايه قرانيه مثلا عندنا سوره العصر قال تعالى عفوا سيدتهم صحكم للذكرون والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا شوف إيمان وبعد العمل صالح وعملوا الصالحات إذا أكون عندي خطأ إملائي همك مشكلة نصحوني به لا تقولون هذا أستاذ ما عندي مشكلة أنا أتقبل من لا هذا بسيطة هذا سهوا يعني والعصر إلا الإنسان إلا الذين قصدك هي خط القرآن هذا لا إحنا على كل حال جيد ما في مشكلة وعملوا الصالحات أكو بها مشكلة؟ هذه آية عندنا بعد آية أخرى وما خلقت الجن والإنس إلا و وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلى آخر الآية. يعني فقط محل الشاهد. عندنا آية أخرى: اعلم أنه لا إله إلا الله، على خطاب موجه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، موجه للنبي باعتباره هو واجهة المؤمنين، واجهة المسلمين. لكن هل أن هذا الخطاب خاص بالنبي أم شامل للجميع؟ هذا هم بحث قرآن إن شاء الله هم نتعرض منه. اعلم أنه لا إله إلا الله إلى آخر الآية محمد الشاهد. وعندنا بعد أول الدين معرفته، هذه العبارة الواردة في خطبة من خطب نهج البلاغة. والصلاة والسلام على سيدنا محمد.